وكبريائي وزهدي. عش كما تهوى قريبا أو بعيدا، حسب أيامي جراحا ونواحا ويعودا، وليالي ضياعا وجحودا، ولقاء ووداعا يترك القلب وحيدا. ثم يكون الشاعر أحمد فتحي في قصيدته قصة الأمس: يسهر المصباح والأقداح والذكرى معي، وعيون الليل يخبو نورها في أدمعي. يا لذكراك التي عاشت بها روحي على الوهم سنين، ذهبت من خاطري إلا صدى يعتادني حينا فحينا. قصة الأمس أناجيها، وأحلام غدي، وعيون الليل يخبو نورها في مرقدي، وجراح مشعلات نارها في جسدي، وأماني حسام رقصت في معبدي، وجراح مشعلات نارها في مرقدي.